هذه 20 تقدم الكلام على الساستين السمع والرؤية. قال وقوله عليه السلام يعني وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في قوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات الأربع كلها في إثبات صفة المكر والمحال والكيد، وهذه الصفات الثلاث متقاربة المعنى المحال والمكر والكيد، ومعناها يرجع إلى التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخفي، يعني أن الإنسان يتوصل إلى الإيقاع بخصمه بأسباب خفية لا يشعر بها الخصم. أولا قال تعالى وهو شديد المحال، شديد المحال أي قويه، والمحال التحويل من حال إلى أخرى، وهو أو منه الأخذ بالعقوبة من حيث لا يشعر المعاقب. خلوكم معنا، ما لقيته؟ وش اللي أنا؟ وش اللي دام؟ وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. الضمير في قوله ومكروا يعود على الذين أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والمكر سبق معناه أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخطأ. ومكر الله بهم، والله خير الماكرين أي أقواهم وأشدهم في المكر. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا أيضا في قوم صالح حين تقاسموا ليبيتنه وأهله ثم لا يقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فأرادوا أن يقتلوا صالحا عليه الصلاة والسلام في الليل وأن يقول لوليه ما نعلم ما شهدناه. هذا المكر الذي أرادوه بصالح مكر الله بهم سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون. ذكروا أنهم خرجوا إليه وأنه أصابهم المطر فلجأوا إلى غار فانطبق الغار عليهم، وسواء كان هذا هو الأمر الواقع أو غيره، المهم أن مكرهم صار في نفورهم لأن الله تعالى مكر بهم وهم لا يشعرون. وقوله مكرا في الموضعين يفيد التنكير هنا للتعظيم، أي مكرا عظيما، ولكن الله تعالى أعظم منهم. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الكيد مقارب لمعنى المكر، وهذا عائد إلى المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كادوا به كيدا عظيما، فكاد الله بهم كيدا أعظم من كيدهم. ومن جملة ما كادوا به للرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قد يقول قائل إن المكر صفة ذنب، فكيف يتصف الله به؟ والجواب أن المكر في موضعه ليس صفة ذنب، بل هو صفة مكر، لأنه يدل على قوة الماكر. ولهذا لم يصف الله به نفسه وصفا مطلقا، إنما وصف به نفسه في مقابلة أعدائه الذين ينصرون به وبرسله، تبين أنه أعظم منهم مكرا. فالمكر في موضعه صفة مكر، لأنه يدل على قوة الماكر وعلى عدم القدرة على المكر به. فنقول إذن المكر من صفات الله تعالى، ولكنه لا يوصف به على سبيل الإطلاق، ما يقال الله ماكر، وإنما يوصف به مقيدا، لأن يقال إن الله ماكر بمن يمكر به أو بمن يستحق المكر. ولهذا لا يجوز أن يوصف بالخيانة، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، إذ أن الخيانة معناها المكر في موضع الأمانة أو في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان لا خف أنه صفة ذم. أما المكر في موضع لا ائتمان فيه فهو صفة مدح، ولهذا يقال الحرب خدعة، الحرب خدعة، أي أنك إذا قابلت عدوك المحارب لك تخدعه ما استطعت، ما دام محاربا لك يريد هلاكك فتحيل عليه بما تستطيع لإهلاكه. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن عوف وخرج إليه قال له علي: إني ما خرجت لأبارز رجلين. يوهمه أن خلفه رجلا، فالتفت عمرو لينظر هل لحقه أحد، فضربه علي بالسيف حين التفاته. هذا من الخداع المحمود، هذا من الخداع المحمود، لأنه يدل على قوة هذا الخصم. نعم، كيف ما خرجت أو ما خرجت؟ لا، ما خرجت أنا، كان معه أي نعم، وهما ليس معه أحد، لكنه ليوهمه أن خلفه رجلا، وهذا هو الذي وقع، ظن أن وراءه رجلا فالتفت فضربه علي. قال: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدو خيرا أو تخفوه، يعني تفعل خيرا سواء ظاهرا أو خفيا، أو تعفو عن سوء، وهذا غير الخير، لأن الخير بذل، وهذا عفو عن واجب لك. رجل أساء إليك فعفوت عنه، رجل أحسنت إليه ببذل وعطاء، إن فعلتم ذلك فإن الله تعالى أعظم منكم عفوا، فإن الله كان عفوا قديرا، فيجازيكم بعفوكم عفوا، مع أنه قادر سبحانه وتعالى على المجازاة، بخلاف عفو غيره فإنه قد يكون العفو لا مع قدرة على المجازاة، ولكن مع عجز عن المجازاة، إما عجز عن الأخ، وإما حياء، وإما خجلا، وإما خوفا من عواقب الأمور. المهم أن عفو الإنسان أكثر أسبابه ليس من باب القدرة، لكن عفو الله كله من باب القدرة، ولا يكون العفو محمودا حق الحمد إلا إذا كان مع قدرة العافية. والعفو معناه ترك المؤاخذة على السيئة، ترك المؤاخذة على السيئة، هذا هو العفو. ولهذا قال: إن الله كان عفوا قديرا. واعلم أن كان هذه مسلوبة، أن كان هذه مسلوبة عن المعنى، أي معنى المضي، لأنها لو كانت في معنى المضي لكان يقتضي أن يكون عفوه سابقا كان، ولكنها سلبت عن معنى المضي إلى معنى مجرد الحدث، يعني أن الله ثبت له العفو والقدرة دائما وأبدا. نعم ممكن الاتفاق المكر والكيد والخداع قد القائل من هذا النوع من الصفات لا يحتاج للمخلوقين اللي في بينهم نوع من يعني التقابل ونوع من التقارب في القوة، يحتاجون هذا النوع من الصفات لعدهم عن البطش المطلق، يعني اللي يأخذ بدون الحاجة للمكر والخداع والكيد. أخذ الله تعالى لهم، أخذ الله تعالى لهم بقدرة، لكن يمكر بهم حيث يأتيهم عذابه وهم يظنون أنهم قد نجحوا. هو سبحانه وتعالى إذا أخذهم من غير أن يريدوا خداعه ما يسمى هذا مكر، لكنه يمكر بهم لأنه يأخذهم في الحالة التي يظنون أنهم انتصروا فيها أو أنهم سينتصرون، هذا وجه كونه مكرا. أما إذا أخذهم بعقوبة وهم لا يحاولون أن ينكروا بالله فهذا ما يسمى مكرا، هذا لا يكون مكرا لأنه يأخذهم بدون أن يحتاج إلى مكر. لكن معنى المكر أنه يأخذ أعداءه من حيث لا يشعرون، على حيث يظنون أنهم ينتصرون. فمثلا هؤلاء الذين تحيلوا للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشيخ الثلاث، ماذا حصل؟ حصل أن الرسول يخرج من بينهم وهم لا يشعرون، فالذين أرادوه فالذي أرادوه لم يحصل لهم، بل إنهم أصيبوا بما هو أعظم حيث خرج من بين أيديهم وهم لا يشعرون به، هذا أعظم مما لو فر من وراء البيت من ظهره مثلا أو ما أشبه ذلك. هكذا أيضا قوم صالح حسب القصة التي سمعتم، هم خرجوا على أنهم سيقتلونه ويقتلون به وكان الأمر بالعكس. كذلك قريش كادوا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكيد الذي المعلوم، وحصل لهم رد كيدهم في نحوره. فأخذ الله تعالى للظالم في حين يظن أنه انتصر وغلب، هذا هو معنى النصر. نفسي فإنهم يظنون أنهم ينجون بذلك ويسلمون بالنفاق، ولكنه بالعكس وأشد عليهم من الكفر الصريح. قال وليعفوا، واضح؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللام للأمر، ولذلك سكنت بعد الواو. وليعفوا، ولام الأمر تسكن بعد الواو والفا وثم، ثم ليقطع فلينظر، وهنا وليعفوا. أما اللام التي للتعليل فإنها مكسورة حتى بعد هذه الحروف. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون. العفو تقدم أنه عدم المؤاخذة على السيئة، والصفح الإعراض عنها كليا بحيث لا يذكرها إطلاقا ولا تقع له على ذلك. مأخوذ الصفح من صفحة العنق وهو جانبها، إشارة إلى أن هذا الصافح قد ولى الأمر صفحة عنقه ولم يتجه إليه بأي حال من الأحوال. أيهما أكمل؟ أظن عبد الله إلى الآن ما بعد تقر به. نعم الأكمل الصفح، لأنه يتضمن العفو وزيادة. ثم قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني بعفوكم وصفحكم عن غيركم يكون العفو والمغفرة. ألا للعرض والتشويق، العرض والتشويق. تحبون أن يغفر الله لكم، أي أن يغفر ذنوبكم ويعفو عنكم. لأن المغفرة هي ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. الصفة عندي أنا 63 قولنه واحد. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذا أساس صفتي المغفرة والرحمة، وسبق الكلام عليهما. هذه الآية نزلت بشأن مفتح ابن أثاثة ابن خالد أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان ممن خاض في الإثم، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، فلما فعل ما فعل أقسم أن لا ينفق عليه، فأنزل الله تعالى ولا يأتلين أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف موجودة في مصر. ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت قال أبو بكر بلى نحب أن يغفر الله لنا، وأعاد عليه النفقة. نعم ابن أثاثة. قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس، وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هاتان الآيتان فيهما إثبات العزة، والعزة ذكروا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع. وأصل العزة من القوة، لأنها من الأرض العزاز، والأرض العزاز ويسميها عندنا يسميها العزاز، الأرض الصلبة. فأصل العزة كلها تدور على هذا المعنى، على القوة. وإذا كانت أقسامها ثلاثة فعزة القدر معناه أن الله عظيم القدر، فقدره وشأنه عظيم سبحانه وتعالى. وعزة القهر بمعنى الغلبة، أنه غالب لكل شيء ولا يغلبه شيء. وعزة الامتناع معناه أنه ممتنع أن يناله سوء أو نقص. فالعزة إذن ثلاثة معاني: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، كلها ثابتة لله عز وجل. يقال مثلا فلان عز وفلان ذل، هذه عزة الغلبة والقهر. ولله العزة قدم الخبر للحصر، يعني أن العزة الكاملة التي كملت بأل الدال على الاستغراق رحمك الله ليست إلا لله، ولله العزة. فالله تعالى هو الذي له العزة الكاملة من جميع الوجوه، ولرسوله وللمؤمنين، هذه معطوفة على عزة الله، يعني والعزة لرسوله أيضا وللمؤمنين. بمن؟ بالله ورسوله وبما يجب الإيمان به. فالعزة المستقرة الثابتة إنما هي لهؤلاء، لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وهذه جواب عن قول عبد الله ابن أبي رأس المنافقين: فإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول سلم لك هذا الأمر أن الأعز يخرج الأذل. فمن هو الأعز؟ لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني أنه لو سلم لعبد الله بن أبي أن الأعز يخرج الأذل فليس هو الأعز، لأنه هو يريد أنه الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الأذل، فقال هذا الكلام، يعني كأنه يقول لنخرجنهم من المدينة. فقال الله عز وجل سلم لك هذا الأمر وأن الأعز يصب الأذل. فمن هو الأعز؟ لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن لا عزة للمنافقين، لا عزة للمنافقين. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لقتل المنافقين، لكنه خاف من ذلك. ثم إنه يحصل لو أنه قتل المنافقين حصل من ذلك ارتداء وفوضى، إذ كل وال مثل يأتي بعده يقتل من يزعم أنه منافق وإن كان غير منافق، وذلك لأن الإيمان محله القلب. فلا يعلم أحد عن شخص بأنه مؤمن إلا بما يظهر من حاله. فيأتي مثلا لو فرض أن رسول صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين والحمد لله على نعمته، لكان كل وال ضال يرى رجلا متدينا يقتله ويقول هذا الرجل منافق، ولكن الحمد لله أن الأمر ليس كذلك، أن الشرع جاء على ما تصل إليه المصلحة. طيب قوله ولرسوله وللمؤمنين، هذا الخبر فيه إثبات العزة لله وسبق معانيها الثلاثة، لكن فيها أنه يجب علينا أن نؤمن بهذا الخبر وأن العزة للمؤمنين، ومتى آمنا بذلك سلكنا طريق المؤمنين لا طريق الخائفين. لأن الآن أكثر حكام الناس اليوم لا يأخذون بهذه الآية، وإن كانوا يتلونها لكنهم لا يأخذون بها وإن تلوها أو سمعوا بها، يظنون أن العزة في مداهنة الكافرين وفي التخوف منهم. وفي الحقيقة أن مداهنة الكافرين والتخوف منهم لا يزيد الإنسان إلا ذلا. عندما لو أن شخصا مع صبيان يلعب فوجد أن هذا الصبي يخطع ويذل له، هل يرحمه الصبي الذي يذل له الآخر؟ هل يرحم هذا الذليل ولا لا؟ أبدا، بل بالعكس لا يرحمه ويسيطر عليه ويؤذيه في القول وبالفعل. لكن لو أن ذلك الذليل يعز نفسه ويظهر مظهر المنتصر المتحد بشخصيته، ما تسلط عليه ذلك الآخر؟ فهؤلاء المشركون إذا رأوا من هؤلاء أنهم يذلون لهم ويداهنونهم ما زادوهم إلا رهقا وإذلالا وتخويفا. لكن لو أن المؤمن، وأين المؤمن؟ يعني إذا تأملت أحوال الناس الآن ما وجدت المؤمن بالمعنى الخالص إلا واحد من الألف في المسلمين، في المسلمين مقوابة، لكن في المسلمين، لأنك إذا تأملت نصوص كتاب السنة وما نفث ونفها للإيمان عن بعض المتصفين بصفات معينة أو من لا يتصف بها، وأردت أن تطبق ذلك على عامة المسلمين ما وجدت في الألف واحدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الصفات أين توجد؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه. أين هذه الصفات؟ هذه لا توجد إلا نادرا جدا. لذلك لما انتفى الإيمان الكامل عن المسلمين اليوم ارتفعت عنهم العزة، وصار أرذل أعداء الله الذين كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، صاروا الآن دبوسا معلقا فوق رؤوسهم يخافونهم ويحذرونهم، بل يتنازعون بينهم من أجله، من أجل هذا الذليل الذي كتب عليه الذلة أينما ثقف. كل هذا لأن المؤمنين ما طبقوا هذه الآية، ما قالوا نحن نؤمن ولا نبالي لأن العزة لنا، بل إننا نسمع قبل سنوات يقولون الله أكبر والعزة للعرب. مساكين، وين العرب اللي يمسكهم العزة؟ العرب لما كانوا عربا أقحاحا أعظم عروبة من هؤلاء وأشد عصبية للعروبة من هؤلاء، ماذا كانوا؟ كانوا أذلة، كانوا أذلة لا يقبه لهم إطلاقا، لكن لما آمنوا صاروا أعزة وصارت الدولة لهم وقوضوا عروش كسرى وقيصر وغيرهما أيضا، وصلت الصحافة الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولولا أن من دخل في الدين كرها أفسد الدين لانتشر على جميع البسيطة، لأن هذا الدين للناس كافة، فلا بد أن يسيطر على جميع الأرض. لكن دخل في الدين من هؤلاء الذين فتحت بلادهم من دخلوا كرها فأفسدوا المسلمين بما أحدث بينهم من البدع والخلافات والنزاعات حتى فرقوهم شيعا وزالت عنهم الهيبة وزالت عنهم العزة. فالآن لو رجع المؤمنون إلى الإيمان لكانت هذه الآية باقية غير منسوخة، هذه آية محكمة ولا يمكن يقولها النص لأنها خبر، والخبر المجرد الذي ليس بمعنى الحكم لا يمكن أبدا أن يقوله النص. فلو أن المؤمنين رجعوا ما حاكي إلى أننا نأخذ سلاح من أمريكا ولا من روسيا ولا من غيره، سلاح من الإيمان، لو أننا آمنا إيمان حقيقي ورجعنا إلى الله عز وجل رجوعا حقيقيا وطبقنا ما نقول لكنا بذلك أعز، لأن الله تعالى يقيد لنا من النصر ما لا يخطر ببالنا. وما أيسر الأمر على الله عز وجل أن يخسف بهؤلاء الأعداء أو أن يسلط عليهم رياحا وأعاصير أو صواعق أو غير ذلك، أو يدمر أسلحتهم أو يوقف إمدادها أو ما أشبهها. هذا بالنسبة لأعدائنا، بالنسبة لنا يرزقنا الله تعالى القوة والإقدام والشجاعة، وهذه تكفي عن كل شيء. إذا كان الإنسان قويا وشجاعا ومقداما ما يهمه شيء، إذا كان جبانا وخواطا ويريد الدنيا ولا يريد الآخرة فكل شيء يخيفه. وكم من إنسان معه السيف المصفح البسار إذا رأى عدوه ارتعد فسقط منه السيف، وكم من إنسان ليس معه إلا عصا ويذهب إلى نحر عدوه حتى يقتله به. فالمسألة تعود إلى الإيمان، فمتى آمنا فلنا العزة، وإذا تخلفنا عن الإيمان فاتنا من العزة بقدر ما تخلفنا به. وذلك لأن الوصف أو لأن الحكم المعلق على وصف كما أشرنا إليه سابقا نعم يزداد بزيادته وينقص بنقصه. نعم نعم. في بعض المتفاضلين يقولون الآن تبدلت أمور كثيرة، يعني مثل قنابل الذرية عند شخص مثلا مدن بأسفل أين نعم أولا إذا آمنا حقيقة ما يمكن تستخر هذه الأشياء، وإذا كان الصحابة خاضوا البحث برواحلهم وأقدامهم، والعادة أن من خاض البحر غرق، فكيف لا يدخل مفعول هذه الأشياء؟ إذا كانت الآن الدول المتقدمة في الصناعة عندها ما يفتت هذه القوة أو يقابلها، الذي أعطاهم هذا العلم أشد منهم به. كل شيء يمكن أن يفسد هذه القنابل، كل شيء من الله عز وجل يمكن أن يفسد هذه القنابل، ولا تفعل مسؤولة. لكن أصلا ما عندنا إيمان، نحن الآن نؤمن بالمادة بما نشاهد فقط، أما ما وراء ذلك فإن الكثير منا لا يؤمن به، وهذا هو السبب الذي جعلنا نخاف. أما لو عندنا إيمان صحيح وصدقنا الله ونفذنا الإسلام فينا قبل كل شيء ما تقوم لنا هذه الفتنة. والله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات إلى آخره. حتى الدول هذه لا يمكن أن تتفق، وإذا لم تتفق فكل واحدة منها خائفة من الأخرى. يعني نحن نقول نأتي بسبب مادي، هذه الدول كل دولة كبرى تملك هذا الشيء وكل واحدة تخاف من الأخرى. هذا الخوف لا يزال، لأن الفوارق بينهم لا يمكن أن تجعلهم يتفقون. كل واحدة تخشى أنه لو تسلطت هذه على الدولة المؤمنة لا فرضت في نفسها أنها إذا تهمت هذه الدولة المؤمنة سوف تلتهمها هي أيضا، وحينئذ ما تستطيع أن تعمل لأنها تخاف منها. هذا سبب مادي، لكن نحن نؤمن بهذا السبب المادي، لكن نؤمن بما هو أعظم منه وهو السبب الإلهي السماوي، أننا لو صدقنا الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم. والله يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكن ما عندنا صدق، ولذلك تخوفنا من هذا الأمر. الصحابة رضي الله عنهم حسب ما ذكر في التاريخ يصلون على القائد من القرص غير عابئين به وغير مهتمين به، حتى إن بعضهم يدخل عليه ويضرب برمحه فرشه ليخرقه، ويقدم عليه ويجلس معه على كرسيه الذي لا يمكن أحد يجلس عليه ولا يصب حوله. ما قال والله نخاف من رجاله الآن يشيروننا ويبقون بنفسها المكان. نعم، فالحاصل كل هذه أوهام من الشيطان. والله يقول في القرآن الكريم إننا ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكل من يخاف أعداء الله وهم أولياء الشيطان فإنه لا يخاف الله، قصدي فإنه لا إيمان عنده، لأن الله يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإنسان يخاف من الله عز وجل، يخاف من عقوبة الله التي أشد من عقوبة هؤلاء، وإذا نفذ الإنسان هذه الخطة وسلك هذا المنهج ما يهمه إذا مات، لأن إذا مات نجا، خله وقع في عذاب هؤلاء لكن سلم من عذاب الله. لكن المشكل إذا لم يخف الله عز وجل ثم سلط عليه هؤلاء الأعداء فوقع في عذابهم ومن بعده عذاب الله عز وجل، أو نجا من عذابهم لكن من بعده عذاب الله. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الظاهر هنا أن الباء للقسم، الباء للقسم، أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم أجمعين. وإنما أقسم بالعزة لأن الإغوى يحتاج إلى عزة، يحتاج إلى عزته، فأقسم بالعزة لأجل أن يتناسب القسم المقسم به والمقسم عليه وهو الإغوى. وما يغوينا إلا إذا أعطي عزة وقوة يقهر بها هوى المؤمنين، بل وهوى والهوى الفطري، لأن الهوى الفطري والإيماني كله يريد أن يدخل في سلك الشرع، فإذا لم يوجد قوة تمنعه وقع الإنسان فيما يقع فيه. فهنا أقسم بعزة الله أن يغوي جميع بني آدم إلا من عصمه الله منهم، وفي هذا إثبات العزة، وأن الشيطان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بصفاته. ومن عجب أن يكون الشيطان خيرا من هؤلاء المعطلة، المعطلة ينكرون هذه الصفة ويحملونها على أن معناها الأخذ والانتقام وما أشبه ذلك، وإبليس يؤمن بها بل ويجعلها عظيمة إلى درجة أنه يقسم بها. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، فلا إقسام إلا بعظيم، فهذا الشيطان يؤمن بعزة الله ويرى أنها صفة عظيمة نعم استحقت أن يقسم بها، وأولئك المعطلة ينكرون صفات الله. أمن في هاتين الآيتين إثبات العزة لله عز وجل، إثبات العزة لله عز وجل. طيب إذا قال قائل كيف نصدق إبليس في إثبات العزة؟ والله يقول إن جاءكم فاسق بنبع فتبين، وأصدق الفاسقين إبليس لأن الله تعالى أقر ذلك. وإبليس قد يصدق مثل ما أخبر أبا هريرة لأنه إذا قرأ آية الكرسي لم يدر عليهم الله حاضر ولا يقربه شيطان حتى يصدق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذب. طيب العزة قلنا أنها ثلاث معاني، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الامتناع طيب، وقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك بمعنى لا بمعنى كثرت بركاته، والبركة هي الخير الكثير الدائم، ولهذا جاءت بكلمة جاءت بالفعل تفاعل للدلالة على عظم هذه البركة وكثرة خيرها واستقراره. فالبركة كثرة الخير واستقراره، ومنه سميت البركة لأنها مجمع للماء الكثير الدائم. وقول تبارك اسم ربك ذي الجلال، إذا كان اسم الله تعالى مباركا فما بالك بالمسمى؟ وبعضهم يرى أن اسم زائد وأن المعنى تبارك الله، لكن ليس بصحيح، لأن يعني الأصل عدم الزيادة، ولكننا نقول إن الله تعالى إذا تبارك اسمه فإنه يستحق هذا الوصف من باب أول. ومن بركة اسم الله عز وجل أنه يطيب الأشياء، فالذبيحة إذا ذكر عليها اسم الله صارت حلالا طيبة، وإذا لم يذكر اسم الله عليها صارت خبيثة. من بركة اسم الله أنه يحمي الشيء من الشياطين، فالرجل عندما يسمي عند الأكل ما يأكل الشيطان معه، وإذا لم يسمي يأكل الشيطان معه. من بركة اسم الله إذا صح الحديث بأنه لا وضوء لمن لم يسم الله عليه، فإنه يصحح العبادة، وإذا فقد يبطل العبادة، وليس كل العبادة لكن العبادة التي ورد فيها إذا صح الحديث. فعلى كل حال أن اسم الله تعالى كله خير وبركة، ومن بركة أسماء الله أن من أحصى منها 99 دخل الجنة. ومن بركاتها ما يحصل للعبد بتأملها والتفكر بها والعمل بمقتضاها من تمام الإيمان والإسلام. فالمهم أن بركات اسم الله سبحانه وتعالى كثيرة وعظيمة، ولهذا عبر عنها بقوله تبارك. وقول ذي الجلال، ذي صفة لإيه؟ لرب، تبارك اسم ربك ذي، مهي بالاسم، لأن لو كانت الاسم لكانت مرفوعة ذو، مثل ما قال فيما سبق ويبقى وجه ربك ذو الجلال، إن كان صفة للوجه، أما هنا فهي صفة للرب، فلهذا قال ذي الجلال والإكرام. وصدق أن معنى الجلال العظمة، والإكرام إكرام الطائعين بالثواب. وقال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، عندي أنا بالشرح لقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال، ترى ذو الجلال يعني يخص مثلي نعم. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية مفرعة، وهذه الجملة من الآية مفرعة على أول، وهو قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل العلم وهذه الآية تضمنت معاني التوحيد معاني التوحيد الثلاثة. كذا يا عبد الله وش الآية؟ لا اللي أنا قرأت رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية تضمنت معاني التوحيد الثلاثة. أولا رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. ولهذا لو أتى المؤلف فيها كاملة لكان أولى لكنه المؤلف لما كان غرضه توحيد الصفات فقط ترك أول الآية ولكن لو جاءت فيها لكان أولى. ألف في قوله فاعبد للتفريع على قوله رب السماوات والأرض وما بينهم يعني فإذا كان كذلك فاعبده ولا فاعبد غيره ومعنى عبد أي تذلل له بالطاعة مأخوذا من الطريق المعبد المذلل للسالكين. وقوله واصطبر أصله واصطبر واصطبر وقل الشاء طاعا لسبب صرفي. وقوله اصطبر أي بالغ في الصبر ولهذا جاءت الشاء المزيدة لزيادة المعنى فكلمة اصطبر أبلغ من اصطبر أبلغ. والصبر حبس النفس. وقوله لعبادته ولم يقل على عبادته ما قال اصبر على عبادته قال اصطبر لعبادته كأنه أقام العبادة مقام القرن الذي يريد أن يجابه عدوه فيحتاج إلى تحمل كبير ومصابرة واسعة. يقال صبر فلان لفلان أي قام له في الحرب والمقاتلة فكأنه شبه العبادة بشيء ثقيل على النفس جدا يحتاج إلى الاصطبار له والاستعداد له. والأمر كذلك العبادة ليست بالأمر الهين إذا لم يهونها الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالعبادة من أشق ما يكون على النفس إلا لمن يسر الله له ذلك. ولهذا تجد مثلا ابن عبد الله مامن تجد ان الرجل عندما يهم بعباده ترد عليه واردات كثيره في التفريط عنها وعندما يهم بمعصيه يجد واردات كثيره في التشجيع عليه. فاذا لم يعصمه الله عز وجل فانه يقع في شرك الشيطان فيترك ما أوجب الله عليه ويقع فيما حرم الله عليه. ولهذا عبر بقوله اصطبر لعبادته اصطبر لعبادته حيث جعلها كأنها قرن وعدو يريد أن يأخذ بك فإذا لم تصطبر له أخذك. هكذا أيضا العبادة إذا لم يصطبر لها الإنسان ويتحمل ويقابلها بالقوة فإنه يهزم أمام الدواعي الكثيرة التي تحول بينه وبينها.